بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول، وهو الحسن لغيره. مر معنا أن المقبول أربعة أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، الحسن لذاته، وأخير الحسن لغيره. قال حفظه الله تعالى: الحسن لغيره، تعريفه هو الضعيف إذا تعدى طوله ولم يكن سبب ضعفه في الصواب أو كلمة. الحديث الضعيف لو جاء من أكثر من طريق ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه، فإنه ينجبر بهذه الطرق فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. إذن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف الفسق أو الكذب. نعم. يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين، هما أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه. يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، فلا يكون الطريق الآخر أضعف منه أو أنقص أو أقل منه، بل يكون مثله أو أقوى منه. ثاني أن يكون سبب الضعف في حديثه إما سوء حفظ راوي وإما انقطاع في ثاني أو جهالة في رجاله. يكون سبب الضعف إما سوء حفظ الراوي، لكن سوء الحفظ ينجبر بالطريق الآخر. ذكر الراوي سيء الحفظ، فإن هذه العلة في الراوي تنجبر إذا جاء من طريق آخر، أو إذا كان في سرد انقطاع. كذلك الانقطاع إذا جاء هذا الحديث الذي انقطع سنده من طريق آخر موصولة، فإن هذه الطريق الموصولة تقوي الطريق الأولى. أو إذا كان فيه راوي مجهول عن فلان، عن رجل، عن فلان، إذا جاء في الرواية الأخرى تسمج ذلك الراوي فإنها تقوي الحديث الأول. إذن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف الذي تعدد طرقه، ما لم يكن السبب الضعف فسقا أو كذبا في الراوي. إذا كان الراوي كاذبا فإنه لا يتقوى بالطريق الآخر. وسبب تسميته بذلك أن الحسن لا يأتي بذلك السند الأول، وإنما أتى من ضمان غيره له. نعم. ويمكن تصوير انتقال الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره بمعادلة رياضية على النحو التالي: ضعيف زائد ضعيف يساوي الحسن لغيره. نعم. واضح. نعم. مرتبته الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته، وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته. إذا تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره يرجح الحسن لذاته، لأنه أقوى سندا منه. نعم. حكمه هو من المقبول الذي يحتج به. لأنه تقوى بالطرق، أن هذه الطرق تشهد له، هذه الشواهد والمتابعات قوت هذا الطريق، فصار محتجا به أو مقبولا، صار مقبولا يحتج به. مثاله ما راى بيدي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارت تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرضيت لنفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجابها. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وابي هريره وسند بسعد وابي سعيد وانس مع عائشه وجابر وابي حدره الاسلمي: قلت: فعاصم ضعيف بسوء حفظه. وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. نعم. مثال ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبه ابن حجاج الواسطي عن عاصم عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. إذن هذا الحديث عامر بن ربيعة العدوي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه يعني جعلت مهرها نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضت من نفسك ومالك بن علي يعني هل تقبلين أن علي مهرا لك؟ قالت نعم. قال فأجازه أن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحديث جاء من طريق آخر يعني في الباب، يعني قول التميمي في الباب يعني في هذا المعنى في هذا الحديث عن عمر الخطاب وابي هريرة وسهل بن سعد وابي سعيد وأنس وعائشة وجابر وابي حضرد الأسلمي، ابي حضرد او ابن ابي حضرد الأسلمي. فإذا عمر وابو هريرة وسهل وابو سعيد وأنس وعائشة وجابر وابو حضرد الأسلمي كل هؤلاء قووا ان هذه الطرق كلها قوت حديث عامر بن ربيعة، يعني هذا حديث وان كان فيه عاصم ابن عبيد الله هو ضعيف بسوء حفظه، لكن مجيء الحديث من هذه الطرق اكسبه درجة الحسن، ارتقى من ضعيف الى الحسن. كيف صار حسن لغيره من خلال طرق اخرى كطريق عمر وابو هريره وعائشه وجابر وانس بن سعيد وغيرهم؟ اذا تقوى بمجموع الطرق، تقوى بمجموع طرقه هنا، فصار ارتقى من الضعيف الى حسن لغيره هنا. إذا قال المؤلف: قلت فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسنه الترمذي وهذا الحديث لماذا؟ لمجيئه من غير وجه. نعم نعم لا شك ارتقي بها، لأن الحسن لغيره هو الضعيف الذي تقوى بضعيف مثله أو أقوى منه، يعني إذا كان مثله في الضعف يقوي، وإذا كان أقوى من باب أولى، من باب أولى يرفع هذا الطريق إلى حسن لغيره. إذا كان الطريق الآخر صحيحا فإنه يرفع هذا الضعيف يرفع إلى حسن لغيره يقويه، إذا كان الضعيف المساوي له في الضعف يقويه من باب أولى الحسن أو الصحيح، من باب أولى. نعم نعم يعمل به، نعم يعمل به، نعم يحتج به. شوف لا انفكاك ما بين عقيدة والعبادة، لأنه حتى العبادات لا تؤدى إلا بعقيدة، حتى العبادات وفضائل الأعمال لا تعمل إلا بعقيدة، تحتضر أن الله أمر بهذا، هذه عقيدة. حتى الفروع لا تنفك عن عقيدة، أقل ما فيها أنك تعتقد أن الله أمر بهذا أو أن الله نهى عن هذا، هذه عقيدة. يعني حتى الفرعيات لا تنفك عن العقيدة. أيوه. طيب اقرأ. خبر الأحاد المقبول المحتف بالقرائن توضيح، وفي ختام أمثال المقبول الأحاد أبحث في خبر المقبول المحتف بالقرائن، والمراد بالمحتف بالقرائن الخبر الذي أحاط وقرن به من الأمور الزائدة على ما يقرب المقبول من الشروط، يعني أن هناك أمورا زائدة تزيد عن الشروط الخمسة لحديث الصحيح أو الحسن، أمور زائدة تقويه، هذه تسمى قرائن، تسمى هذه قرائن، هي الأمور الزائدة التي تحيط وتقترن بالحديث مما ليس من شروطها. وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة على قوته، وأصلا تقوى باستيفاء الشروط، هذه القرائن والأمور الزائدة تزيده قوة على قوته. نعم. وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة، تجعله أقوى مما لم تحتف به هذه القرائن وترجح عليها. على فا أنواعه الخبر المقبول المحتف بالقرائن أنواع، أشهرها ما أخرجه الشيطان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر. النوع الأول من الخبر المخبوط المحتف بالقرائن ما كان مخرجا في الصحيحين، إذا هذا الخبر احتفت به قرائن زادته قوة على قوته. طيب طيب ما هي هذه القرائن؟ فقد اكتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن. يعني كون هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم، كونه خرجه الشيخان البخاري ومسلم هذه هي قرينة، وهما أئمة في هذا الشأن. نعم. ثانيا تقدمهما في دليل الصحيح على غيرهما. يعني الإمام البخاري والإمام مسلم هما يعني قولهما في تقديم الصحيح أو في تمييز الصحيح مقدم على قول غيرهما. يعني إذا حكم البخاري ومسلم إذا حكما على حديث من الصحة فإن قولهما يقدم على قول غيرهما، إذن هذه قرينة احتفت بالخبر فزادته قوة على قوته. هنا ثالثا تلقي العلماء بكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم بمجرد كثرة الطرق الباطرة عن التوالي. يعني كون حديث الصحيحين أو الذي اتفق عليه الشيخان تلقته الأمة أو تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، وهذا وحده كاف في إفادة العلم، إفادة العلم وتأكيد اليقين بهذا الحديث. يعني كون الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول هذه قرينة تحتفظ بالحديث فتزيد قوة على قوتهما. إذا كان حديث مخرج في الصحيحين فمن قرائن على قبوله أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. نعم. هنا الثاني المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواد والعلم. الحديث المشهور الذي جاء عن أكثر من ثلاث رواة في كل طبقة، إذا كانت طرقه متباينة يعني مختلفة، طرقه عن رواة مختلفون كثرة رواته وتباين واختلف، يعني ليس راوي واحد متكرر إنما رواة متباينون، طرق متباينة كل طريق فيه رجال غير رجال الطريق الثاني، هذا معنى التباين. وكان هذه الطرق سالمة من الضعف، من ضعف الرواة والعلل، طرق متباينة مختلفة كل طريق له رجاله غير رجال الطريق الثاني، هذا له رجاله وهذا له رجاله وهذا له رجاله، طرق متباينة. ومع كونها متباينة هي أيضا سالمة من ضعف الرواة ومن العلل، إذن هذه قرائن، هذه قرينة تحتف بالخبر فتفيد القبول أو تزيده قوة على قوته. هنا من قرائن كذلك الخبر المسلسل للأئمة الحفاظ المسلمين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ويرويه الإمام الشافعي عن الإمام مالك، ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك. إذا كان الخبر مسلسلا بالأئمة الحفاظ كحديث مثلا يرويه أحمد عن الشافعي والشافعي يرويه عن مالك، ومالك يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر مثلا، فهذا الحديث احتفت به قرائن وهي جلالة رواته وأن هؤلاء الرواة شاركهم غيرهم من الأئمة، فيرويه أحمد عن الشافعي ويرويه كذلك غيره عن الشافعي، ويروي الشافعي عن مالك ويروي معه أيضا راوي آخر عن مالك وهكذا. إذن هذه قرين تفيده أو هذه قرين احتفت بالخبر فزادته قوة على قوته. حكمه وأكثر من أي قدر مقبول من أخبار الآحاد، حكمه أنه أرجح، فعند الترجيح يرجح الخبر الذي احتفت به القرائن على خبر الذي لم تحتف به القرائن، أرجح من خبر منقول أو الخبر المقبول من أخبار الآحاد. اقرأ. فيرجع عرض الخبر المحتف بالقرائن من عقيل من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن. إذا الخبر خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن التي تزيده قوة يرجح عند التعارض على خبر الآحاد الذي لم تحتف به القرائن. نعم. نعم. خبر نعم. الضروري هو اليقين نفسه هو النظري، يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري يعني يحتاج إلى إثباته النظر للسلال، فإذا ثبت بعد النظر لأنه صحيح يعمل بهنا. شوف معنى العلم النظري والعلم اليقيني، أن العلم النظري هو الناتج عن بحث الاستدلال، والعلم اليقيني هو الناتج عن غير نظر أو الاستدلال. فالمتواتر يفيد اليقين من غير بحث الاستدلال، لأنه متواتر يرويه 40 عن 40 أو 50، ما يحتاج إلى بحث. لكن خبر أحد يفيد العلم النظري لأنه ناتج ومستنتج عن النظر والبحث والاستدلال، مستنتج من النظر والبحث والاستدلال. طيب، طيب المقصد الثاني. المقصد الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معقول به وغير معقول به. الخبر المقبول ينقسم إلى قسمين، معمول به وغير معمول به. طيب كيف ذلك؟ ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين، معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث، وهما المحكم مختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ. طيب نبدأ بالمحكم ومختلف الحديث. نعم، تعريف المحكم لغة والمفعول به أحكم بمعنى أتقن. إذا المحكم هو المتقن لغة، المحكم هو المتقن لغة. اصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة مثله، هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، يعني ليس هناك حديث مثله في القوة يعارضه، ليس هناك حديث يماثل في القوة يعارضه. وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وأما الأحاديث المتعارضة فالمختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث. الأحاديث غالب الأحاديث من هذا النوع من الحديث المحكم، أما الحديث التي يوهم ظاهر التعارض التي سيأتي كلام عنها هي قليلة بالنسبة للحديث المحكمة. الحديث التي تختلف أو يوهم ظاهر التعارض هي قليلة بالنسبة إلى الأحاديث المحكمة التي سلمت من المعارضة. نعم، تعريف مختلف الحديث. لغة هو المبارز من الاختلاف ضد الاتفاق، ضد الاتفاق. نعم، اقرأ. إليه مراد بمختلف الحديث الحديث الذي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، أي يتضادان في المعنى. طيب مختلف الحديث هو الحديث المراد به الأحاديث التي يخالف معناها أو ظاهرها ظاهر حديث آخر أو يوهم ظاهرها التعارض. حديث مختلف، هذا يأتي بمعنى وآخر يأتي بمعنى آخر، مثلا هذا حديث يأتي بالإباحة آخر يأتي بالتحريم أو العكس، هذا يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. نعم، لغة يعني أن معنى هذا الحديث يختلف أو يخالف معنى حديث السابق يعارضه. اصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله، يعني كان الجمع بينهما، هو الحديث المقبول يعني ما يكون صحيحا او حسنا، اقسام أربعة السابقه، المعارض بمثله يعارضه مثله مع امكان الجمع بينهما، هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع امكان الجمع بينهما. اقرا. اي هو الحديث الصحيح او الحسن الذي يليه حديث اخر لذلك التعبير الصحيح قال الحديث التي يوهم ظاهرها التعارض، يوهم في الحقيقة لا تعارض، لا يمكن أن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا آخر، كقول تعالى ولو كان من عند غير الله لو في اختلاف كثيرا، ليس هناك تعارض في الحقيقة. طيب ليس هناك تعارض في الحقيقة، إنما التعارض في فهم الشخص. نعم، أي نعم، سببه إما قلة العلم أو قصور الفهم أو سوء القصد، لكن في الواقع ليس له وجود. نعم، ولهذا يقال الحديث التي يوهم ظاهرها التعارض. اقرأ. مثال مختلف حديث لا عذر ولا غيره الذي رواه مسلم مع حديث فر من المجنون فرارة من الأسد الذين رواهما البخاري. فهذان الحديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، لأن الأول ينفي الأول والثاني يثبتها، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة. أذكر هنا ما اختاره الحافظ بن حجر ومكانه ما يلي، يعني مثال مختلف للحديث لا عدوى ولا طيرة، نفي العدوى، حيث آخر فرا من ذوم فرارك من الأسد، هذان حديثان يوهم ظاهرهما التعارض، والعلماء جمع بينهما بأوجه متعددة، لكن اختار منها المؤلف هنا جمع ابن حجر. طيب ماذا قال؟ وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن العدوى منفية غير ثابتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله من عرضه بأن تعير الحجر يكون بين الدين الصحيحة ويخالطها فتجره. قال فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المنجوم فمن باب سد الذرائع، أي أن يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المنجوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له، ويعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم، فأمر بتجنب المنجوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع. لكن هذا الجمع ليس بصحيح، ليس واضح، وإنما العدوى هي ثابتة، لكن المنفي هو شيء خاص، هو اعتقاد بأن هذه الأشياء تعدي بنفسها لا بتقدير الله عز وجل، الاعتقاد بأن هذه العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها لا بتقدير الله تعالى. ولهذا قال لمن أخبر عن أن إبله تكون في الرمل كأنها الضباء، فأتى البعير فجر وقال فمن أعد الأول، أشار إلى أن العدوى تنتقل بتقدير الله تعالى. قال فمن أعد الأول، أول بعير أصابه الجرد من أين جاءه؟ بتقدير الله تعالى. إذن المراد هو ربط الناس بمسبب الأسباب، لا عدوى تعدي بنفسها إنما بتقدير الله تعالى، ولا طيرة كذلك. وأما حديث فر المجذوم كما تفر من الأسد، هذا من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. العدوى بالتجربة موجودة وثابتة، لكن لا يعتقد الإنسان أن هذه العدوى تنتقل بذاتها وبنفسها، بدليل أنه قد يوجد مريض بين شخصين فيصاب أحدهم ولا يصاب الثاني، فالله تعالى قدر أن يصاب هذا ولا يصاب ذاك، فلو كان بنفسها لأصابت الجميع. إذن العدوى تنتقل بتقدير الله تعالى، فالمنفي في قوله لا عدوى أي لا عدوى تؤثر بذاتها وتنتقل بنفسها، إنما ذلك كله بتقدير الله جل وعلا، الكل بتقدير الله سبحانه وتعالى. ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ ثاني حد وجد حديثين صحيحين ظاهرهما تعارض، لهذا قلنا ان التعبير بظاهر ظاهر متعارض اولى من متعارضين. نعم. عليه ان يتبع المعاقل الاتيه، اذا امكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما. اذا المسلك الاول عند الاحاديث التي يوهم ظاهر التعارض هو الجمع، أن يحمل هذا على وجه وذاك على وجه آخر. أول شيء الجمع، إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، أولا فإن علم أحدهما ذلك قدمناه وعملنا به جرحا منزوما. إذا تعذر الجمع ينظر هل هذا ناسخ، هل يعتبر أحد النصين ناسخ الآخر، وهذا يعلم بالتاريخ. إذا تعذر جمع ينتقل إلى النسخ، هل هناك دليل على النسخ؟ والنسخ يعرف بالتاريخ. نعم. وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما عن الآخر بوجه من وجوه التقييد الذي يبلغ 50 وجها أو أكثر، ثم عملنا بالراجح. إذا لم يعلم النسخ، لم يكن النسخ ظاهرا، النسخ لم يكن ظاهرا لعدم العلم بالتاريخ، لا يعلم هل هذا أول أم آخر. يعني مثال الحديث التي يوهم ظاهر التعارض حديث قوله عليه الصلاة والسلام مسخة أمر من بني إسرائيل لا أراها إلا الفار، لا أراها إلا الفار، إذا وضع لها ألبان إبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان من الغنم شربت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة، أن هذا الفار إنما هو أمة مسخة من بني إسرائيل. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن ما لم يهلك قوما أي يعذب قوما فيجعل لهم نسلا سئل هل القردة والخنازير مما مسخ؟ يعني هل القردة الآن والخنازير هي مما مسخة من أمم منسوخة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يعذب قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا. إذن هذا حديثان متعارضان أو هما التعارض. الجمع بينهما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن الفار قبل أن يعلم بأن النسخة، بأن المسخ لا ينسل، قالوا قبل أن يعلم بأن المسخ لا ينسل، فعلم بعد ذلك أوحي إليه أن المسخ لا ينسل، ليس له عقب ولا نسل. هذه من وجوه الجمع، من وجوه الجمع أن يكون هذا قبل علمه بتغير الحكم، لأنه قال في أول لا أراها، لم يجزم قال لا أراها إلا الفأر، يعني هذه الأمة التي هلكت ومسخت قال لا أراها إلا الفأر. إذن يبدأ أولا بالجمع، إن تعذر الجمع يرجع إلى النسخ، إن يكون أحدهما ناسخ فيقدم والمنسوخ يطرح، أو يرجع إلى الترجيح يرجع أحدهما على الآخر، كان يكون حديث أحدهما صحيحا في الصحيحين والآخر في السنن، أو يكون الحديث ثابتا بالتواتر وذاك ثابت بغير التواتر، أو هذا احتفظ به القرائن وهذا لم يحتفظ به القرائن فيقدم ما احتفظ به القرائن، وهكذا. وجوه الترجيح كثيرة. إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم النسخ وتعذر الترجيح، المرحلة الرابعة هي التوقف، وهذا قليل. نعم. رابعا وإن لم يتوجه أحدهما على الآخر وهو لازم توقفنا عن العمل فيهما حتى يظهر لنا المرجح. نعم، التوقف يتوقف الإنسان عن عمل فيهما حتى يظهر المرجح، وهذا طبعا نادر وقليل. نعم، أهميته هو من يقول الله هذا العلم من أهم علوم الحديث، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمن له ويظهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون عن المعاني الدقيقة، وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر. وتعارض الأمثلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمه وحسن اختيارهم، كما زادت فيه أقدام من قام غناؤه من بعض المتفضلين على مواهب العلماء. على أهمية هذا العلم أنه يشغل العلماء المحققين، لأن همهم هو إعمال أدلته، إعمالها وتوضيح مدلولاتها، فيأتون الحديث المتعارضة أو التي يوهم ظاهر التعارض فيوفقون بينها، إما بالجمع وإما ببيان الناسخ من المنسوخ أو بالترجيح. فهذا العلم يختص به العلماء الأبذال، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء العقيدة وعلماء الأصول، هم الذين يغوصون في هذه المعاني الدقيقة. هنا إذن ينبري لهذا العلم العلماء المحققون، ومن خاض فيه بلا علم يأتي فيه بالآراء الشاذة والمخالفة. نعم. طيب، أشهر مصنفات فيه، أشهر مصنفات فيه أولا اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وهو أول من تكلم وصنف فيه، يعني أول من تكلم في هذا الفن الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث، نعم، الإمام الشافعي. نعم. ثانيا تأويل مختلف الحديث بن قتيبة الدينوري، الدينوري لابن قتيبة الدينوري أن في كتاب تأويل مختلف الحديث. نعم. ثالثا مشكل الآداب للطحاوي أبي جعفر أحمد بن سلام، أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الأزدي ألف كتاب مشكل آثار. نعم. مشكل الآثار، لأن هذه كتب معنية بمختلف الحديث. نعم. ولو كتب أخرى كثيرة منها القديم ومنها المعاصر غير هذه الكتب الثلاثة. أي نعم. طيب نقرأ هذا المبحث ونقف عنده الناسخ والمنسوخ لأنه سهل. نعم. ناسخ الحديث ومنسوخه. تعريف. نعم. تعريف النص لغة له معنيان، الإزالة ومنه نسخة الشمس والظلة أي أزالته. النسخ لغة إزالة، نسخت الشمس والظلة أزالته. نعم. المعنى الثاني. والنقل ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما به. نسخ الكتاب أي نقل ما فيه. سمى هذا نسخا. وجعل الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر. فالناسخ يزيل المنسوخ أو ينقله إلى حكم آخر، ينقله من التحريم إلى التحليل أو من الإباحة إلى التحريم وهكذا. صلاحاً ربع الشاه حكم منه متقدما بحكم منه متراخي. ربع الشارع حكما متقدما بحكم متأخر، وربع الشارع حكما، حكما منه أي من الشرع، حكما متقدما بحكم متأخر. فالشارع مثلا أوجب أو حرم شيئا، حرم زيادة القبور أو نهى عن زيادة القبور، هذا حكم متقدم. أزال هذا الحكم بحكم متأخر وهو إباحة زيارتها، قال فزوروها. إذا الحكم المتأخر أزال حكم متقدم، الحكم المتأخر أزال حكم المتقدم. نعم. أهميته وصعوبته وأشرف المبددين فيه. معرفة ناسخ الحديث من منسوخ علم مهم صعب، فأبطال الذري أعرف ضلاله وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. هذا أي محتاج إلى إحاطة ومعرفة بالتاريخ، أن هذا قاله كذا في الوقت الفلاني وقال هذا في الوقت الفلاني، فيعرف الناسخ والمنسوخ يحتاج إلى تحديده إلى علم بالتاريخ، لهذا أعجز وأعيا الفقهاء. وأشهر المبددين هو الإمام الشافعي، وقد كان له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى. قال الإمام أحمد لابن ورقة وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرقت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث المنسوخ حتى جالست الشافعي. يعني يقول أحمد بن حنبل لرجل يسمى ابن وارة كان قد رجع من مصر ولقي أحمد بن حنبل وقال له أحمد بن وارة هل كتبت كتب الشافعي؟ هل نسختها؟ فقال له لا، فقال فرطت أي ضيعت ولم تستفيد. ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخ إلا بعد أن جلسنا الإمام الشافعي رحمه الله. لما يعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعرف ناسخ الحديث من منسوخ لأحد هذه الأمور. أولا بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآثار. إذا عرف الناسخ من المنسوخ بالتصريح، كنت نهيتكم هذا المنسوخ فزوروها، هذا هو الناسخ. إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المنسوخ وذكر الناسخ لهما. أي نعم. ثانيا بقول صحابي كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان اخر الامرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، اخرجه اصحاب السنن. كان اخر امرين من رسول الله عليه الصلاه والسلام ترك الوضوء مما مست النار، إن هذا نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، لأن هناك حديث عن أبي هريرة وزيد بن ثابت توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، عن أبي هريرة وعن زيد بن ثابت وغيرهم. لكن قال جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله، أو كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إذا هذا ناسخ عرف بالتاريخ. نعم. نعم عفوا، عرف بقول الصحابي، الصحابي هو الذي حدد ذلك. نعم. إذا الأول التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني بقول الصحابي، ثالث بمعرفة التاريخ كحديث شتان بن أوس مرفوعا أفضل الحاكم والمحجوم. نعم. نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم واحتجب وهو صائم. فقد جاء في بعض طرق الحديث في بعض طرق حديث شتان أن ذلك كان زمن الفتح، وأن ابن عباس صاحبه في حجة الوداع. طيب شداد بن أوس هذا الحديث قال في زمن الفتح، والفتح كان سنة 8 من الهجرة، وابن عباس حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 10 من الهجرة. إذا ابن عباس حديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد، فحديث شداد كان سنة 8 عام الفتح، وحديث ابن عباس كان سنة 10 في نهاية سنة 10 في حجة الوداع، إذا هذا متأخر. إذا عرف من التاريخ أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد، ولهذا الصائم حجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر الصائمة، هذا هو الصحيح. رابعا بدلالة الإجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد لطابعه فاقتلوه. قال النووي دل الإجماع على نفسه، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. الإجماع لا ينسخ بنفسه لكن يدل على وجود دليل ناسخ، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر العصور على حكم شرعي مستند إلى دليل شرعي. الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، ويمكن أن يكون من أدلة حديث عبد الله المنقب حمار أنه كان يؤتى به وجلده مرارا، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فقد يكون مستند الإجماع هذا الحديث. أجمع العلماء على أن من شرب الخمر مرة أولى يولد، الثاني يولد، الثالث يولد، العاشر يولد، لو في كل شهر لو يشرب في الأسبوع أربع مرات يولد، أربع مرات في الشهر يشرب الخمر 20 مرة يولد هكذا. فهذا الحديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. ولهذا قال الترمذي في كتابه في مقدمة كتاب الجامع كل ما في هذا الكتاب معمول به إلا أحاديث، وذكر منها هذا الحديث حديث معاوية لأن من شرب خمرة إن عاد في الرابعة فاقتلوه. نعم. أشهر المصنفات فيه أولا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي. هذا كتاب يذكر فيه الناسخ والمنسوخ لأبي بكر موسى محمد بن موسى الحازمي، هذا مما صنف فيه الناسخ والمنسوخ. كذلك ثانيا الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد، ذكر أحمد الحنبل أو من مؤلفاته أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ. نعم. ثالثا تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي، أبي فرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى ألف كتاب تجريد الأحاديث المنسوخة، كل هذه الكتب تعنى بذكر الأحاديث المنسوخة، بيان الناسخ، بيان المنسوخ ثم الناسخ له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر في المطلب الثاني وهو الخبر المردود وأقسامه أو أقسامه.